الراديو 90-90 هواها مصر. بيقولك يا عزيزي من الحقائق العلمية المذهلة إن النجوم ليها دورة حياة، تبقى نجمة حلوة كده بيبي، تكبر تبقى مقصوفة رقبة في إعدادية، تفور وتتدور وتبقى شابة من النبي حارسها، تعجز وتقتب وسنانها تقع ويلا السلامة، تاخد استمارة ستة وتبقى ثقب أسود. أو النبي زي ما بقول لكم كده، نهاية دورة حياة النجوم إنها تتحول لثقب أسود في الفضاء وتفضل تبلع أي حاجة معدية جنبها. كوكب حلو صغنن كده تايه من مجموعته الشمسية تقوم زلطاه، شمس منورة وفرحانة بشبابها هوب تقوم شفطها ما تبانش، قمر مكتئب كده ولا لهوش نفس يطلع للحبيبة ولا المزقوبين تروح ممزمزة فيه، يعني تعيش دور المكنسة بكهربة بتاعت الفضاء. فكرة الثقب الأسود دي فكرتني بفكرة خزعبلية جدا، يكونش يا عيال فيه ثقب أسود في بيت كل واحد فينا؟ أو النبي زي ما بقول لكم كده، ما هو الواحد برضو الفيران بتلعب في عبه، ما هو أصل مش منطقي أبدا يبقى فيه أزمة معالق شاي في 97% من البيوت المصرية. ده احنا بنشتري معالق شاي أكتر ما بنشتري الشاي شخصيا، ومهما جبت دسة معالق ولا أطقم ولا فرداني ولا حتى معالق بلاستيك برضو يجي عليك وقت ما تلاقيش صداهم في البيت كله. ما هو بقى يا ثقب أسود يا إما فيه مدمن معالق صغيرة في كل بيت مصري بيطحنهم ويشدهم كنوع من أنواع المخدرات المنزلية. برضو كل بيوت العالم مش البيت المصري بس على فكرة بتعاني من متلازمة فردة الشراب اليتيمة. كان زمان في العصر الروماني يدخلوا 2 مصارعين حلبة المصارعة، والقانون الوحيد للعبة هو يدخل 2 يخرج 1، ويفضلوا يمرمطوا في بعض بقى لحد ما واحد يقضي على التاني ويخرج لوحده. زي ما بقولك كده في العصر الحديث اتحولت الحلبة دي لغسالة والمصارعين دول لجوز شربات، والقانون هو هو يدخل 2 يخرج 1، وان شاء الله تقف على دماغك برضو هيخرج 1، اربطهم في بعض هيخرج 1، حطهم في كيس غسالة كان غيرك اشطر برضو هو واحد اللي ليك في ذمة الغسالة اصلا، اربطهم مع بعض بقفيز بلاستيك برضو هيخرج لك 1، والقفيز هتلاقي فيه مسج من الغسالة كتبالك فيه كان غيرك أشطر يا حدق. بصوا، هو التفسير الوحيد اللي لقيته انه رخص فيه ثقب أسود في الغسالة، ما هو يا إما الغسالة بتاخد أجرتها فرد شربات تقول لك اشتغلت كتير النهاردة أزلط لي فردتين 3، والحل المنطقي الوحيد انهم يعملوا الشربات 3 فرد ما توجعوش قلبنا بقى، واحدة تتقدم قربان للغسالة نتيجة مجهودها قم تطلع لنا الاتنين التانيين. بالنسبة بقى لريموت الريسيفر والتلفزيون، دول الثقب الأسود بتاعهم عادة بيكون في التلاجة أو عدم المؤاخذة علبة الزبالة. أو النبي زي ما بقولك كده، ما تعرفش إيه السر إن الريموت دايما لاجئ سياسي في التلاجة أو منتحر في علبة الزبالة؟ هل ده راجع لأصولهم إنهم جايين من دول باردة مثلا فمش مستحملين جونا، ولا إننا بنعاملهم معاملة تخليهم يلجأوا لصفيحة الزبالة هربا من عشرتنا؟ الولاعات، كل بني آدم طبيعي محتاج خط إنتاج ولاعات ملازم ليه وماشي وراه، وتقريبا والله أعلم اختفاء الولاعات ده بيكون نوع من العدالة السماوية مقابل كل الولاعات اللي احنا قلبناها من صحابنا في يوم من الأيام. فنسامح بعض في الرفايع يا جدعان، مش كده يعني كل ولاعة بتقلبها بتقوم متقلبة منك في الثقب الأسود. أخيرا بقى بالنسبة للنظارة، لو مش متشعبطة في صدرك ولا فوق قبة دماغك فما تدورش عليها، دور على كشف النظارة أسهل، وانزل المحل اللي جنبكو اعمل نظارة من أول وجديد أشرف لك. أو النبي زي ما بقولك كده، وموضوع الثقب الأسود ده مكمل معانا ونلتقي قريبا.